وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن مجيء العربان. هنا يذكر بأن جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها ثم أبيعها عليه. أعتقد هذه الصورة ربما موجودة الآن بالفعل. قال لا تبع ما ليس عندك. جاء قال يا فلان أبغى صندوق شاهي أنا ليس عندي. أقول له انتظر فأذهب وأشتريها بالفعل، ضمنت أنها موجودة واشتريتها على حسابي، وبعد أن ملكتها ووضعتها في دكاني تبايعت مع المشتري. قالوا لا تفعل، حينما اشتريتها من جارك الدافع في شرائها رغبة منك ولا استجابة للطالب؟ استجابة للطالب. أنت قلت انتظر وذهبت واشتريتها، كنت تظن أنها بتات 100، فده قال لك والله السعر اليوم مرتفع والصنف معدوم 350، وضعتها في دكانك وقلت للمشتري والله يا عمي كم تشتري؟ قال احنا كل يوم ناخذها 300، قال لا والله السعر ارتفع 350، قال لا والله يا عمي 350 ما اخذها. هل المشتري ملزم ان ياخذها بما اشتريتها انت؟ ما هو ملزم. هل تقدر تقول له انا اشتريتها عشان خاطرك؟ يا اخي لما ما عندك ليش تبيع؟ شريت لنفسك انت تدور الربح. انت اخذتها ب 350 تبغى تبيعها ب 380 وتحملني 80 فوق الايش؟ السعر المعتاد. وكما اشرت ان بعض الاشخاص او بعض الجهات او بعض المؤسسات يفعل ذلك، ياتيه الشخص يريد السلعه وليست عندها فتذهب الى جهاتها وتتفق معها ثم تحوله عليها ليستلمها من هناك، وتكون المعاملة مع المؤسسة في استلام القيمة وهي قد اتفقت مع المشتري على ما يرضيها. إذن لا تبع ما ليس عندك. يأتيني الرجل يريد السلعة فأذهب فأشتريها، يعني حتى لو اشتريتها على حسابك من أجل أن توفرها لتبيعها على الراغب لا، لأنه ما دفعك لشرائها إلا طلب الراغب هذا، إذن دخل فيها شيء، ولو تركها ولم يشتريها لوقع بينكما ما لا تحمد عقباه ولو في النفوس. نعم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. بيع العربان أو بيع العربون، العربون عند الناس في العرف تأتي للشخص عارض السلع، وجدت سلعة ناسبتك فقلت لصاحبها والله أنا أرغب هذه ليش السلعة، طيب تفضل، قال بس الثمن ما هو معي أذهب إلى البيت وآتي بالثمن أو الثمن بعد غد. فالبائع يقول والله أنا أخشى أنك تروح ما تيجي ويجين زبون ما أرضى أبيعها لأن ارتبطت معك، اعطني عربونا. فيقول هذا عربون، السلعة بمئة، هذه عشرة. إن جئتك بكامل الثمن أخذتها ودفعت لك الباقي، كم يكون الباقي؟ 90. احتسبنا العربون من الإيش؟ من السماء. إن لم تتحصل القيمة عند المشتري وجئت إلى صاحب الدكان أو صاحب السلعة وقلت والله السعر الثمن ما تحصل عندي، سامحني. طيب مسامح في أمان الله؟ لا، أعطني العشرة. أعطني إيش؟ العشرة. لا، أنت دفعت العشرة على أنها ربط للبيع وتعويض لي عن تفويت السلعة في مدة انتظارك. كم زبون جاني ودوروها ما حصلوها وفوت علي بيعها. العربون غير مرجوع. هذا بيع العربون الذي كانوا يتبايعون به، يشتري السلعة ويدفع جزءا من الثمن عربونا على توثيق البيع على شرط، إن جاء بالثمن أخذ السلعة ومضى العقد، وإن لم يأتي بالثمن يكون العربون ملكا لصاحب السلعة تعويضا له عما فوت عليه من عقود مع أشخاص آخرين. هذه صورة إيش؟ بيع العربون. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. لماذا؟ لأنه إذا تعاقد معك ودفع العربون توثيقا للبيع ولم يحصل البيع، بما تستحل العشرة؟ بما تستحل هذا العربون من مال أخيك وسلعتك عندك؟ تقول فوت علي الزباين. طيب الزباين موجودين والسوق مفتوح، إن راح هذا يجي ذاك، وأين الإرفاق بالناس؟ وأين الوفاء بالوعود؟ فهناك من العلماء من حرم هذا البيع إن كان الشرط فيه امتلاك العربون إذا لم تتم الصفقة. أما إذا كان يرد له العربون، طيب إذا كان حيرد له وليش يسلم؟ ليش يأخذه؟ خليه عنده. فأكثر العلماء على النهي عن هذه الصورة كما ذكرها مالك رحمه الله تعالى. ونحن نتساءل أيضا يا إخوان، من باب الإنسانية، من باب الإرفاق، من باب التورع، ليس هناك موجب لكونك تأخذ من مال أخيك شيئا بدون مقابل؟ كونك تزعم بأنه فوت عليك، وإذا ما كان جاك زبون، ما جاها زبون ولا حد سأل عنها وقاعدة، يبقى ما فات عليك شيء، تأخذ العربون ليش؟ إذن الغرر موجود، وأكل أموال الناس بالباطل موجود، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بعض المتأخرين يقول جائز لأنه دفعه عن رضا، إذا ما جبتك بالثمن هو لك، كأنه متبرع به. يا سبحان الله، هل جعله كده وقال له السلام عليكم والله أنا عندي 10 ريال زايدة خدها، ولا إنما دفعها مضطر بأن تبقى السلعة، إنما دفعها لحاجة، نقدر بأنه متبرع؟ بعيد هذا التبرع. ليش ما تبرع صاحب السلعة ويرد العشرة؟ فالواقع أن هذا فيه تعريض لأكل الأموال بالإيش؟ بالباطل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تهوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوذها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. من أول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني. بس لقيني رجل. هذه صورة من صور البيع المنهي عنها، أيضا لتوثيق البيع وفض النزاع، وهي مبنية على قاعدة، وهي يقول ابن عمر: شريت زيتا وأنا ماشي في الطريق، الزيت عند البائع ودفعت الثمن، علم شخص بما اشتريت فأعطاني ربحا حسنا. تعال يا ابن عمر، أنا شفتك اشتريت الزيت بألف، أنا أعطيك 1200، بيعني والله 200 مسافة بس الانتقال من عند التاجر إلى الطريق. أردت أن أضرب بيدي على يده، ضرب اليد على اليد في البيع هكذا، وتسمى الصفقة. ها، التصفيق هو تلاقي الكفين فيحدث صوتا، سمي عقد البيع صفقة، صفقة رابحة أو صفقة خاسرة. قال: خلاص أردت أن أعقد البيع، فإذا برجل من ورائي يمسك يدي التي أردت أن أصفق بها على يده. قال: اصبر، لا تبعه حتى تنقله من محل البائع وتحوزه إلى محلك. ليش يا زيد؟ سمعت رسول الله ماذا يقول إذا إيش؟ نهى عن تباع السلع حيث تبتاع. نهى عن تباع السلع حيث تبتاع، يعني في مكانها الذي بيعت فيه، حتى ايش؟ حتى يحوزها التجار الى حتى يحوزها التجار الى محلاتهم. لو كان السوق هنا ومحلك هنا بينهم الشارع، واشتريتها وهي عند التاجر تاجر الجملة، ورجعت إلى دكانك لتنقلها غدا، فجاك إنسان وطلب سلعة مثل التي اشتريتها وهي عند التاجر، نعم عند الزيت واللتر بكذا، وتبيع من ملكك الذي عند البائع حتى تحوزها إلى محلك وتبيعها من دكانك، لماذا؟ يقولون هذا في المنقول مكيلا أو موزونا أو معدودا، أما في الأمور الثابتة، اشتريت بيت وتبغى تبيعه تحوزه تنقله، البيت ما هو منقول. يقولون إن المبيع المنقول لا تتم الصفقة فيه إلا بالاستلام، حتى تستلمها تستوفيها، وما دامت عند البائع فهي على ضمانه. مثلا لو تلفت هناك، تعال فين الزيت يا عمي؟ ولا الزيت تلف؟ أنا والله تلف عندك، ما هو عندي أنا. إذن لا تتم الصفقة في المنقولات حتى تستوفى، إذن ملكك إياها غير تام، والملك التام لا تستطيع أن تبيعه. المرأة إذا كان لها صداق 1000 ولم يدخل بها الزوج، إذا طلقها لها من 1000 كم؟ 500. هل يا ترى تحيل على الألف كامل عند الزوج وهو لم يدخل بها؟ لا، لأنها لم تملك الألف ملكا كاملا، الملك ناقص متوقف على الدخول. فكذلك هنا الملك ناقص متوقف على الحيازة. فيقولون ذلك في كل مكيل أو موزون أو معدود يمكن زحزح. وكنا نشاهد هذا في سوق الحراج، تأتي كوم الزهو أو كوم الحبحب ويشتري يزحزح، ونشوف يزحزح بيده عن مكان البيع، وبعضهم يأتي مثلا بزهوة حطها على الحبحب، يأتي بشيء من البرسيم حطه على العنب، بأنه قد حازه ووضع يده عليه. السوق عام للجميع، وهذا دلال بالجملة. فاشترى 10 صناديق نقولها يمكن نص متر ولا متر عن مجموع الصناديق التي للبيع إلى جانب من السوق، وأصبحت ملكة بحيازته، لأن السوق أرضه ملك للجميع. وهكذا أيها الإخوة، لا يبيع الإنسان السلعة إذا اشتراها إلا بعد أن يحوزها، لأن بحيازتها تم الملك وانقطعت علاقتها بالبائع. أما الأعيان التي لا تحاز لا تنقل، قالوا حيازتها بالتخلية. شريت البيت لك فيه عفش، شيله، تعال يا عم البيت فاضي، خذ مفتاحه، استلمت المفتاح خلاص حزت البيت. وكذلك البساتين، عفشك اللي فيه خده، قال خلاص رفعت يدي وهو في حيازتك، وما كان لي من عربيات من أساس من لوازم، هي أمانة عندك وقت ما أبغى أجي أخذها. إذن رفع يده ووضعت أنك يدك فصارت حيازة. كذلك السيارة حتى تحوزها وتنقلها وتأخذ مفاتيحها، حينئذ يحق لك إيش؟ أن تبيعها. أما اشتريتها من المعرض وتبيعها في المعرض وفي محلها لا يجوز ذلك، خلافا لما يقع فيه كثير من الناس، والله تعالى أعلم. أقول يا إخوان، أوصيكم ونفسي بالله، العناية بالفقه، العناية بالمعاملات، لأنها عليها مدار الإسلام. بمعنى أنت تصلي لابس ثياب وآكل طعام، وأنت تصوم وتفطر، وأنت تسكن في ملك أو في أجرة، أنت تسافر إلى الحج، وكل ذلك بالربح، سواء كان من إنتاج نتاج عندك أو بيع وشراء. فإذا كان البيع والشراء سليم فكل أعمالك هذه سليمة، وإذا كان فيها خلل عياذا بالله فكل أعمالك هذه فيها خلل. لأن سمعنا سعد رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وعمر يمر بالأسواق ويسأل الباعة ويختبرهم في أحكام الربا والبيع والكيل والوزن، فإذا وجد جاهلا أقامه: قم لا تفسد علينا أسواقنا، قم لا تمنع المطر عنا. لأنه إذا كان فيه غش، فيه تدليس، فيه ربا، حرم القطر عياذا بالله. فنصيحتي إخوان لي ولكم ولكل المسلمين أن يعنوا بالفقه، لأن وجدنا دراسة الفقه صارت قليلة، ويكثرون أو يشددون العناية بالحديث. والنعم الحديث هو أصل، ولكن له كما يقولون نقاد وصيارفة يحسنون تصريفه واستنتاجه، وهم الفقهاء، فنأخذ ما صنعوا ونمشي معهم أيضا في الحديث، ونتبع كل قاعدة بأدلتها. وبالله تعالى التوفيق. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ من هذه وأعطي هذه من هذا. يذكر لنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صورة مبيع واستيفاء الثمن مقاصة، ويقول: إني أبيع الإبل بالدنانير وآخذ عنها الدراهم. الدنانير عملة ذهبية، وهو في العدد يسمى دينار، وفي الوزن يسمى مثقال، والدراهم عملة فضية، وهو في العدد أو في الوزن سواء، إلا أن الفقهاء ربما فرقوا وقالوا 10 دراهم وزنا، 10 دراهم عدا، وهذا حينما يختلف الضرب ويحصل هناك زيادة ونقص. وأصل الدنانير عملة رومية أو فارسية، وتعامل بها العرب على ما هي عليه، ولم يتغير وزن المثقال لا جاهلية ولا إسلام. أما الدراهم فقد تغيرت، فكان هناك الدرهم الكبير والدرهم الصغير، فحصل في الإسلام وفي بني أمية أن جمع درهم كبير ودرهم صغير وسبكا معا درهمين واتحدت الدراهم. وهذا من واجب ولي الأمر أن يوحد العملة التي يتعامل بها الناس حتى لا يقع خطأ أو غرر في المسمى. وموضوعنا الآن في كونه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير والعكس، ولكن من منطوق الحديث أن هذا عبد الله بن عمر كان يتعاطى البيع والشراء، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين تاجر ومزارع، وهذه كما يقولون وسائل الإنتاج والكسب، فالزراعة فيها كل البركة، وكان أكثر عمل الأنصار الزراعة، والتجارة كذلك 99 بركة، والتاجر الصدوق مع الأنبياء والصديقين يوم القيامة. فهنا لا بأس أن الرجل الصالح أو العالم أو غير ذلك أن يتجر، ونعلم بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يتاجر في البز أي القماش، وكانوا يكتسبون لأنفسهم، وهذا نبي الله داود كان يصنع بيده الدروع ويأكل من كسب يده. فابن عمر رحمه الله رضي الله تعالى عنه يعمل ويكتسب، ولا مانع كما أشرنا لطالب العلم، وحبذا طالب العلم التاجر، لأنه يستغني بذلك أن يتطلع إلى الناس أو ينظر الناس إليه بعين الرحمة لفقره، لا يكون مستغنا عن الناس أميرا في نفسه. فيقول: كنت آخذ الإبل، كنت أبيع الإبل. يقولون إن سوق الإبل كان عند البقيع، بقيع الغرقد، والبقيع الآن معروف مكانه، أين كان منه لا يخصنا، وكان يتاجر أو يبيع ويشتري في الإبل. إذن هناك من يتاجر في الإبل، هناك من يتاجر في الغنم، هناك من يتاجر في الأطعمة الألبسة على حسب اتجاهه ومعرفته. وسؤاله رضي الله تعالى عنه أبيع هذا البعير بألف درهم. ويقول في بعض الروايات فأذهب مع مشتري لينقدني الثمن، فلم يجد دراهم ويجد دنانير، فآخذ الدنانير عوضا عن الدراهم. إذن أنا بعت بشيء وقبضت شيئا آخر، هل هذا يجوز؟ فأفتاه صلى الله عليه وسلم إذا أخذت الدنانير بسعر يومها، أنت بعت البعير بألف درهم، أريد أن يقدم لك دنانير، كم سعر الدينار بالدرهم؟ الدينار أخذ أسعار متفاوتة، كان أقل ما وصل إليه في الصرف 8 دراهم، وأعلى ما وصل إليه في الصرف 12 درهم. واستقر الأمر بعد ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه على 10 دراهم. ونحن نجد المقارنة في باب الزكاة، كم نصاب الذهب؟ 20 مثقال. وإحنا قلنا المثقال والدينار شيء واحد. كم نصاب الفضة؟ كم درهم؟ 200. يبقى الدينار عادل كم من الدراهم؟ ها؟ ما تعرفوا تحسبوا؟ أيوة، بقول 10. إذن صرف الدينار يساوي كم؟ 10. فإذا بعت البعير بألف درهم وجئت معه إلى البيت ليعطيك دنانير بدل الدراهم، تأخذها بسعر يومها ولا بسعر أمس ولا سعر جديد غير موجود الآن متوقع فيما بعد؟ بسعر يومها، لأنك تصارف الدراهم إلى دنانير، والصرف يجب أن يكون بسعر يومه، ثم تفترق وليس بينكما فرق. ما أنت أخذت بعته بألف، قال لك والله الألف إذا قسمناها على 10 فيها كم دينار؟ ها؟ 100. قال والله أنا عندي 99 دينار. حيبقى لك دينار واحد، بكرة تعال خذه، العصر تعال خذه، بعد ساعة تعال خذه. لا، فهمنا هذا يا إخوان؟ على أن تأخذها، سواء كنت ستأخذ الدنانير عن الدراهم أو تأخذ الدراهم عن الدنانير. بعت ب10 دنانير وجئت إلى البيت قال ما عندي دنانير، عندي دراهم. نعم، ما في مانع، بسعر يومها، الدينار ب10 دراهم، وهذه 10 في 10 ب100، أهلا وسهلا. لكن تعطيه الدراهم تنقص درهما واحدا إلى العصر، ممنوع، لأن الصرف كذلك، إذا تصارف اثنان دينارا بدراهم وجب أن يستلم كل منهما العوض. أصل الصرف بيع، لكن غلب عليه اسم الصرف، لأنك تبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، لكن غلب عليه اسم الصرف، لأن الصراف لما يقعد في السوق يعمل لك إيش؟ ها، يلعب بالريالات، يكون لها صريف، يعني لها صوت، كأنه دعاية وإعلان. فلما غلبت هذه الحركة يحرك الدراهم بعضها على بعض أو الريالات بعضها على بعض، ولهم صنعة ما كل إنسان يقدر يعملها، سمي صرفا لصريف الدراهم في حركة الصراف. فإذا أعطيته دينار ليصرفه لك دراهم، والدينار ب10، قال لك خذ هذه 9، وبعد ساعة وانت راجع مر أعطيك 10، لا يجوز ذلك. ليش هذا اللي تعبت الناس؟ نعم، ايش اللي تغير؟ ها؟ السعر. طب ما انا اشتري منك السلعه ماكينه ولا اكل وينقص علي ريالين ثلاثه اقول لك بعدين، يقول ما في مانع روح بعدين تعالى، وليس فيها شيء الا الذهب والفضه وجميع انواع العمله. وتعلمون موضوع البورصه بالدقيقه، يعلن عن ارتفاع العمله وعن نزولها، وفي بعض الاشخاص جالس على التليفون مع البنك، كم سعر الأونصة اليوم؟ الان بكذا احجز لي، كم بكذا بيع لي، وهو عمل مقامره وربا لا يجوز. لكن الذي يهم، لان بيع وشراء بدون استلام وبدون قبض فهو بيع في الهوى، وهذا عمل البورصات بهذه الطريقة ربا محض. فهنا إذا تصارفتما، إذا تبادلتما، إذا تقاصتما، تقاصيت معه أو تقاصصت معه وأخذت الدراهم بدل الدنانير والدراهم بدل الدراهم، نعم بشرطين: سعر يومها وألا يبقى لك عنده شيء. إذن كذلك الصرف، وهذا خاص في الربويات. والذي يهمنا في الثمن، لو أنه استبدل نقدا بنقد يشترط أن يكون بسعر يومه وأن يكون التقابض حالا، والله تعالى أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. النجش أو الناجش، شوف كلمة فقه اللغة، نجش نقش، كأن النجش نقر، وصورته الاصطلاحية أن يزيد الإنسان في السلعة دون رغبة في شرائها. بعض الناس يعمل هذا بس فضول، وكأنه ابن سوق ويزاود مع الناس، وبعض الناس لا يعملها قصدا، إما يؤجر على ذلك وإلا مكيدة في أحد المتبايعين. وصورتها تكون دائما في بيع المزاد المزايدة، حينما يعرض الدلال السلعة أو صاحبها: هذه السيارة ب10,000، فيأتي واحد ويقول له ب10,500، يجي الآخر ب11، يسوي 20، لكن فتحوا باب المزاد بكم؟ ب10، وأخذوا يتزايدون فيها. فيأتي إنسان لا ناقة له فيها ولا سيارة ولا يحسن أن يسوق ولا يقتني، دخل نفسه مع الناس واعتبر نفسه تاجر من التجار وراغب من الراغبين، هذا قال 10، قال 10.5، ثاني قال 11، ثالث قال 11.5، وقال 12، وهكذا وضع رأسه ضمن رؤوسهم وأخذ يزايد. هذا الشخص الذي يزيد في السلعة دون رغبة فيها ناجش، ونهى عن ذلك رسول الله. ليش نهى عن هذا؟ لأن الراغب الحقيقي يزيد بمقدار رغبته وتقديره للسلعة، لكن الناجش هذا وش عليه؟ أخيرا حيسحب نفسه روح، ما هو متحمل مسؤولية الزيادة. ولكن ماذا يفعل إن وقف السعر عليه؟ طيب تستاهل، هيا جيب، هونت ما يقبل منه في الحرج. وإذا قال هونت ترجع السلعة للي قبله، إذا كان هو وصلها 20 واللي قبله كان موقفها على 19 سيرجع للي قبله بال19، ويسقط هوى زيادته الأخيرة. لكن فيه مضرة، إفساد للسوق. يأتي إن كان فضولي فهو لا تخف ما ليس لك به علم، ما لك حاجة فيها، ليش وقفك هنا؟ هذا تعدي. وإذا كان غير فضولي ولكنه بقصد، القصد هذا من نفسه أو من البائع، بعض البائعين يتفق مع بعض الأشخاص، أنا أبغى بيع كذا تعال ساعدني، فيفتح باب الزيادة بعشرة، فيجي هذا العميل المساعد 11، الراغب يظن أن هذا صادق وأنه سوى 11، فيزيد 500 من أجل أن يخلص. طب 11 و500، يجي وكل واحد ينجش ويزيد ويزيد الراغب حقيقة، ويكون قد لبس عليه، وتزيد السلعة عن قيمتها الحقيقية بسبب الناجش. إيش مصلحة الناجش في هذه؟ خدمة لصديقه صاحب السلعة. لو ما دخل وقال 11.5 وبعدين قال 13 وبعدين ما مشيت السلعة، وقفت في مكانها. إذن فعمل ذلك من أجل صاحب السلعة فهو غاش مدلس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن فيه تعاون على الإثم والعدوان. تبغى أساعدك، ساعدك بالبر والتقوى، لأن يساعدك بالإثم وليش والعدوان. نعم. هنا شيء آخر، لو أن الشاري مشى مع المزايدين ورست عليه وأخذها، ثم جاء واحد فنان قال تعال لعبوا عليه، كيف؟ قال فلان وفلان أصدقائه ما يبغوا يشتروا، كان يزولوا بالباطل، ما لهم رغبة. إن ثبت ذلك فصاح فالمشتري بالخيار، إن شاء أمضى البيع برغبته، وإن شاء رد السلعة وأخذ الثمن. إذن النجش عيب يعطي المشتري الحق في فسخ العقد، لأنه تدليس وغش، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مضت السلعة يبقى البائع أكل من مال أخيه المسلم بسبب النجش هذا بالباطل، فليتق الله أصحاب الأسواق. في ناحية أخرى عكس هذه يعرفها أصحاب الأسواق، وكما يقول ابن تيمية في كتاب الحسبة، يجب على طالب العلم أن يعرف أوضاع الأسواق، لا أن يتزمت بعيد وكل هذا السوق وفيه الفنجار وفيه الكذابين، أنا ما لا، يجب أن تخالط وتعرف حتى تستطيع أن تحكم على أعمال الناس. يجي إنسان نزل السيارة، وسيارة نظيفة محترمة، وتجي أنت تريد شراءها، ثم تعرف بعيون الحاضرين من يرغب مثلك. بلاش نزود على بعض وكذا كذا، اترك لي ولك عندي كذا، أو نكون شركاء، فيمنع الراغب في الزيادة ليقف السعر عند حد فيه بخس للسلعة. هذول سكتوا عن رضا ولا عن دخل؟ عن دخل. ها؟ عن دخل. طيب يا عم، ما حصلت بعت، خدت مفتاح السيارة ورحت، اصبر يا عم وصلني معاك، جنب على الطريق، هيا هذا حسابي ولا لا؟ بل. هذا الذي يأخذه سحت، لأنه من حق صاحب السلعة أنقص قيمتها عليه. طيب يا أخي أنت راغب، وأنا ما جبت إلا لمزايدة الراغبين، ليش تتآمر علي؟ في صورة أخرى ليؤذي البائع، نزل السيارة، سعر والله ما شاء الله نظيفة كده، هذا ما شاء الله تسوي 50,000، هي ما تسوي إلا 30، وهو يعلم أنها ما تسوي إلا 30. 50 انطبعت في دماغه، كم السيارة عمي؟ سيارة 50. يا أبويا ما تسوي إلا 30، روح. حتى فوت عليه السوق يحلم بال50، ما بقى، لأنه ارتسم في ذهنه ال50، سموها ربطة الرأس، ربط رأس البائع بال50. انتهى السوق ولا جاله الزبون، يجي ذاك اللي قال له يجي من بكرة، والله السيارات كترت في السوق، والله صارت رخيصة، والله سيارتك الحين مسوي لها 20. إذا كان مضطرا للبيع سيبيعه بال20، ويكون هذا السبب في تفويت القيمة الحقيقية على سيارته. وكما يقول ابن تيمية، حيل الأسواق وعقود البيع كثيرة جدا، خاصة في الأنواع المكاييل والموازين وهذه العقود البيعات في المزاد. فليتق الله ربه كل إنسان ويتحرى الصدق والحلال. إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ليش النج أو النجش، ويلحق به كل ما فيه تحيل على إسقاط شيء من سعر السلعة أو زيادة في سعرها على الغشيم. وكان في رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري، لكنه أحمق لا يحسن تقدير السلعة. إن وجد سلعة في يد إنسان وعجبته بكم أخذها على كلام صاحبه، وإن كان في يده سلعة يبغى يبيعها، يجي واحد يبيعها بخمسة باعها، قد يكون زاد في سعر المشترى بحسب كلام البائع 30%، وقد يكون أنقص من قيمة ما في يده بحسب كلام المشتري 30-40%. فتضرر أهله، قال يا رسول الله امنع، والله نسيت اسمه، امنع فلان من البيع والشراء لأنه أتلف علينا أموالنا، يشتري بسعر زايد وربما ما عنده، يجي صاحب السلعة يقول جيبوا ولدكم اشترى كذا، ويبيع السلعة بثمن نازل ويخسرنا فيها. فقال له صلى الله عليه وسلم دع البيع والشراء لأنك لا تحسن. قال يا رسول الله ما أستطيع، شيء في دماغي لابد أروح السوق ولابد أشتري ولابد أبيع. سبحان الله، يعني تطبع بهذا مدمن بيع وشراء. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا بعت أو شريت فقل لا خلابة. الخلابة النقص. فكان بعد هذا أظن خيريخ ولا مدرسيت اسمه ابن منقذ، مش ابن منقذ. فكان إذا تبايع مع إنسان إذا اشترى منه زي ما قال البائع قال لا خلابة، أو باع كما قال المشتري قالوا لا خلابة. فإذا علم أهله بالمبيع أو المشترى ووجدوا الغبن فاحشا رجعوا على صاحبه قالوا رد لنا السلعة. الرسول أعطاه لا خلابة في الوقت الحاضر، حق الفيتو، حق النقد. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحالته العقلية حق نقد المبيع، وأعطى هذا الحق لأهله لأنهم هم الذين يتحملون الغرمة. فإذا هل يجوز الإنسان اليوم أن يقول أيضا عندما يشتري لا خلابة؟ إن كان حالته كحالة مخيريخ ابن المنقذ ومن حالة العقلية وعدم التقدير مثله يكون يستحق. أما إذا كان متداعي المعرفة والعلمانية والشطارة وكذا ولعبوا عليه وضحكوا عليه، هذا يرجع لباب آخر، هل حصل الغبن الفاحش أو لم يحصل؟ إذن كل ما يكون من التحيل على زيادة أو نقص السعر في السلعة في السوق في المزاد العلني فهو باطل، والمشتري أو البائع إذا ظهر له التحيل عليه فله الحق في فسخ البيع. أما سلع المحلات والدكاكين والموجودة لعارض لمحتاجها، جاء صاحب الدكان، كم هذا يا عمي؟ قال بخمسة. تفضل. جاء الثاني بكم؟ بخمسة. لا باربعة ونص. طيب معلش. بكى الثالث بخمسة. لا خمسة إلا ربع. معلش. هذا التفاوت لابد منه، لأنه طبيعة الناس في المساومة. من حدد السعر كما يقولون السعر محدد لا مانع، يستريح الشاطر والإيش والغشيم. لكن إذا كانت مساومة جرت عادة الناس التسامح في المماكسة والزيادة أو الغبن الخفيف الذي لا يؤثر على النفس ولا على المال. لكن تكون بخمس، يقول له ترى بخمسين، لا لا لا خمسين كثير، خلاها بأربعين. طب لا عشان خاطرك بخمسة وأربعين، وهي بخمسة. فهذا غبن فاحش لصاحبه الحق أن يردها، لأنه سعر في السوق ويبيعها على الآخرين بخمسة، تبيعها على الناس بخمسة وبستة وأربعة ونص، وأنا تقول لي بخمسين عشان ما أعرف، ليس لك حق في ذلك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. انتقلنا من الأسواق إلى المزارع. خلاص السوق يبيع فيها البعير والسوق يشوف فيها المزاد ويكون فيه النجش، وانتقلنا إلى فين؟ ها؟ المزارع، لأن محل بيع وشراء أيضا. فيقول نهى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة مزابنة. محاقلة مزابنة اصطلاح فقهي مأخوذ من نحت الكلمة. محاقلة مفاعلة، أصل المادة تكون إيش؟ مفاعلة. محاقلة مادتها إيش؟ حاقال ولا لا؟ حاقال، حقل، حاقل. إذن المحاقلة مأخوذة من الحقل، والحقل بمعنى إيش؟ الغيط في لغة مصر وسوريا وغيرها. الحقل موضع الزراعة. طيب أي نوع من الزراعة منهي عنه؟ يقولون هو السلاح عام خص ببيع الزرع في حقله نوع خاص. أن يكون هناك مزرعة القمح أو الشعير أو الأرز أو نحوها، وتبيع الزرع الموجود في سنبله بتقدير لك بحب مكيل من نوعه. هذا الحقل مزرعة القمح 100 في 100 متر، أولا لا يجوز بيعه حتى يشتد الحب في سنبله وتجب فيه الزكاة. وعلى أي أساس يأتينا إن شاء الله. فهنا إذا بعته بنوعه هذه المزرعة آخذها بثلاثة أراديب بعشرة أراديب من القمح، أحصد القمح وأصفيه وأخذه لنفسي. لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنك قدرت ما هو موجود في الحقل وهو مجهول، وكان الثمن جنس بجنسه وهما ربويان مع التفاوت. أخذت القمح الآن أرادب، وهو السلماه عيدان وسنابل في عيدانها، إذن هذا لا يجوز. ومن المحاقلة أيضا الإجارة، وهو أنه كان نوع من عقود الإجارة موجود في أول الأمر، بأن يأتي صاحب الحقل الكبير ويعطيه لمزارع: أجرتك هذه الأرض تزرعها قمحا على أن لي ما ينبت على القناطر وفي رؤوس الجداول، ولك ما كان في وسط الأحياض. فهمت الصورة هذه يا أخوان؟ فنهى صلى الله عليه وسلم: أو أجرتك هذا الحقل تزرعه قمحا، الحقل 100 في 100 متر، على أن تكون الأجرة من هذا الجانب الغربي الشمالي 20 في 20 لي أجرة، أو الجزء الثاني هناك لي، أو تعيين محل من المزروع أجرة. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وجاء عن جابر: يا أهل قباء، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم فيه خير، ولكن طاعة الله وطاعة رسوله أولى. نهى أن تؤاجر الأرض أو يباع الزرع على ما ينبت على القناطر والمازيانات ورؤوس الجداول. السبب في النهي هذا: المازيانات القناطر، حينما تكون المزرعة والقنطرة يجري فيها الماء يوزع إلى الأحواض، فالماء فيها مستمر في السقية الواحدة يمكن 3-4 ساعات حتى تسقي الأحواض. فالنبات النابت في القنطرة يشرب 6 ساعات، بينما داخل الحوض 5 دقائق 10 دقائق. لا يستوفي الزرع داخل الحوض من الماء كالذي يستوفيه فين؟ في القناطر. كذلك رؤوس الجداول يعني الأحواض، الفتحة اللي عند القنطرة يدخل منها الماء للحوض، وليكن الحوض 4 في 4 متر، مدخل الماء إلى الحوض من القنطرة، الماء يمر عليه إلى أن يستوفي الحوض الماء، وآخر الحوض متى يأتيه الماء؟ في آخر لحظة وتنسك عنه. فيكون رؤوس الجداول عند القنطرة تستوفي ماء أكثر، وآخر الجداول تستوفي ماء أقل، وكلما استوفى الزرع ماء أكثر كان إيش؟ ها؟ أكثر النتاجة. فجاء جابر وقال: نهى، فلربما صح هذا وفسد ذاك. لو قلنا إنه على إيجار 20 في 20 من الشمال الغربي، طيب هذا الذي حددته أجرة أصيب بآفة وبقيت المزرعة، طيب إيش حصلت؟ مجهول. كذلك ما على المازيانات، اخترت ما الطيب وتركت الردي لصاحب المزرعة، وما يدرك أيضا أنها يصيبها آفة، لكن بشيء معلوم فلا بأس. قالوا الشيء المعلوم إما دراهم، أؤجرك عن هذا الحقل تزرعه برا شعيرا على ما تريد بمئة درهم، بعشرة دنانير، شيء معلوم، بعشر ما يخرج منها، صار القدر معلوم. وكم سيخرج منها لا ندري، ولكن الزائد على حظ الطرفين والناقص على حظهما. فكان بعض السلف يكره أن تؤجر الأرض للزرع الحب بجزء مما يخرج منها، قال لا، قل أجرتك إياها بإردبين، ولا تشترط أن يكون من منتوج الأرض التي أجرتها، لأن الإردبين تحل محل الدنانير وليش والدراهم، لكن بجزء مما يخرج منها لا. والآخرون يقولون إن هذا مثل الشراكة، لو تشارك اثنان على جزء من الربح، هم ما هم عارفين ايش الربح، لكن هذا تعامل أقره الإسلام، المضاربة، تدفع المال لشخص يعمل وله نصف الربح، هو لا يعلم كم سيربح حتى يكون النصف، وأنت لا تعلم كم حيربح حتى يكون لك النصف، لكنها مخاطرة ومسموحة وجاري العمل بها. فكذلك المحاقلة على جزء مشاع نسبة مئوية فيما يخرج من هذه الأرض، والله تعالى أعلم. هذه الإيش؟ المحاقلة. قوم يقولون المزابنة هي عين المحاقلة، والمزابنة من الزبن، والزبن الدفع، ومنه الزبانية عياذا بالله. فقالوا سميت المحاقلة مزابنة لأن كل من الطرفين البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر، يدفع عن نفسه الغبن. نعم. والمخابرة، المخابرة مأخوذة من خيبر، وبعض الناس يقول هذا كان خاصا برسول الله، ولكن الصحيح المخابرة على ما كان عليه أهل خيبر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر أتاه اليهود وقالوا يا محمد نحن أعرف بالزراعة ومتفرغين لها، دعنا نخدمك فيها، دعنا نصنعها. فقال صلى الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله، وأعطاهم إياها على النصف مما تخرج. وكان هذا العقد على كل أرض خيبر نخيلها، فيما يأتي بالتمر والرطب، كرومها فيما يأتي بالعنب، أرضها البيضاء فيما يأتي من الحب، فجمعت الجميع. وبعضهم يقول لا، كانت المخابرة على النخل فقط، كما جاء في قضية عبد الله بن رواح لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم. الخرص التقدير، وهذه طريقة في التقدير تقريبية في الزكاة وفي أمر خيبر في المخابرة، بأن يأتي العامل ويقف عند كل نخلة وينظر كم فيها من عرجون وما فيها من الرطب والبسر والزهو، لو أتمر وصار تمرا كم يجيب، ويقدر كل نخلة بما يترجح عنده نتيجة حملها تمرا. فإن كان للزكاة قدر على صاحب البستان عليك زكاة كذا، لأننا قدرنا لهذا النخيل أن يأتي بكذا وسط، وعليك كذا نصف العشر أو العشر. فإذا كان في الإيجار لما جاء ابن رواحة ولقيه اليهود عملوا على طريقتهم، جمعوا له من حلي نسائهم وقالوا خذ هذا لك أنت وخفف عنا، يعني إذا كان فيها 1000 وسق حنكون ملزمين ب500، فأنت قدر 1000 ب600 ويكون علينا 300 بدل 500 وعوض ذلك هذا لك. فتكلم عليهم: يا إخوة الخنازير، والله لقد جئت من أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض الناس عندي، ووالله ما حبي لرسول الله وبغضي إياكم حاملي على أن أحيف بكم، إني مقدر، فإن شئتم فخذوا التزموا واعطونا نصف ما قدرت، وإن شئتم ارفعوا أيديكم وألتزم لكم بنصف ما قدرت. قالوا: بهذا قامت السماوات، عدم قبول الرشوة والعدالة. حينما يقدر فيها 1000 وسق تعال يا تلتزمون ب500 يا أنا ألتزم لكم ب500، هل في هذا إجحاف؟ هل في هذا محاولة على أن يحيف بهم؟ التزم لهم بنصف ما قدر أو رضي منهم بنصف ما قدر. فبعضهم يقول المخابرة كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الآخرون يقولون لا، هذا تشريع عام وبقيت إلى زمن عمر، وبقيت معاملتهم حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. إذن المخابرة نوع من المعاملة مع الزراعة بجزء مما يخرج من الأرض، فإن كان هذا الجزء معينا النصف الربع الثلث فلا بأس بذلك. نعم. وعن الثنيا إلا أن تعلم، الثنيا من الاستثناء، والاستثناء مأخوذ من هذا الخيط ممتد تثنيه، السلك ممتد فأنت تثنيه، يعني تعيد طرفه آخره على أوله. فإذا جئت وهنا البستان فيه 100 نخلة فقلت بعتك 100 نخلة وأستثني لنفسي منها 5، الاستثناء عاد على المبيع فأخرج البعض منه، هذه هي الثنية. طب الخمسة هذه أيات؟ إن كانت معلومة إلا الخمس، وليكن النخيل مرقم، رقم 1 و2 و3 و4 و5 أو رقم 20 و21 عينها، أو الخمسة الموجودة حول البركة، الخمسة الموجودة في الطرف الفلاني، وتكون معلومة للطرفين، حينئذ صح البيع. لكن إذا لم تكن معلومة، بعتك 100 واستثنيت لنفسي 10 أكل رطبها، طب وين 10 بعدين؟ بعدين هذه اللي فيها الكلام. حينما يبدأ الرطب وتروح تتخير 10، وهذا فيه إجحاف على المشتري، أو هو يفرض عليك 10 من أقل وأدنى نوع النخل، هذا ضرر على المشتري. لكن إذا علمت الثنية عند العقد صارت أجود الموجود أو صارت أقل الموجود معينة، هذا رزقك وهذا حقك. وكذلك قطيع الغنم، بيتك 1000 شاة إلا 100 وينهي، يجب أن تجيب علامة بوية حمراء كده وتحط على جبينها، يجب أن تعزلها، وهكذا 100 ثوب إلا 5 أي 5. فإذا كانت الأجناس متساوية وفيها بعض التفاوت، أي من جنس واحد ولكن فيه بعض التفاوت، فلا بد من تحديده ولا بد من تعيينه بعينه لئلا يقع النزاع عند الاستلام، والله تعالى أعلم. وعن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. تلك المسميات المحاقلة والمزابنة والمخاضرة صور من صور البيع التي كانوا يتعاطونها، وفيها غرر على البائع وعلى المشتري. وقيل المحاقلة من الحقل، وهو محل الزرع، الأرض الخصبة المنبتة. فإذا زرع إنسان زرع حب قمح أو شعير أو ذرة أو نحوه، فيأتي فيبيعه، أي هذا الزرع، لما فيه من الحبوب بخرصه كيلا. كم يمكن أن يكون في هذا الحقل إذا حصد وديس وصفي؟ يكون فيه 10 أرادب. فيقول المشتري: أنا أشتريه منك الآن 9، أو أشتريه منك الآن 10، أو بأي تقدير كان، أي بيع المجهول من الحب في الحقل بمعلوم بالكيل من جنسه. هذا نهي عنه لأن في ذلك غرر، ولأنه إذا كان من جنسين فإن الجنسين إذا بيعا ببعضهما وجب الحلول والتقابض والتماثل. فإذا بيع بغير جنسه كان فيه الغرر. لو اشترى الحقل فيه تقدير 10 أرادب ب5 أرادب تمر، الحب مع التمر ربويان، ولكن لاختلاف الأجناس يجوز التفاضل، لكن هنا يكون الغرر لأن التمر معلوم الكيل والحب في الحقل مجهول ولا نعلم كم يحصد منه. هذه المحاقلة. نعم. والمخابرة. المخابرة نسبة إلى خيبر، ولكن العمل جار على المخاضرة، وفي أيضا المخابرة. المخاضرة هو بيع الزرع أخضر لم ينعقد الحب فيه بعد، فيقدر كم سيكون منه إذا طلع السنبل وإذا طلع اللبن وانعقد في سنبله وصفي، كم سيكون منه. وكذلك أنواع الخضروات بجنسها موزونا أو مكيلا، فكل ذلك يلحقه الغرر، فنهي عن بيعه لذلك. نعم. والملامسة. الملامسة تقدم الكلام عنها، وهي أن يقول البائع: أي ثوب لمسته من مجموع هذه الثياب فهو لك، أو يكون مبادلة ثوب بثوب، كل منهما قد صفت ثوبه ولم ينشره فلا يراه الآخر، فيقول له: هذا الثوب بيدي، أبيعه عليك بالثوب الذي في يدك. وبمجرد ما ألمس ثوبك وتلمس ثوبي انعقد البيع، وهما لا يعلمان ما بداخل الثوبين، قد يناسبه في تفصيله في حجمه وقد لا يناسبه، وقد يكون به عيب مستتر لا يراه، فكل ذلك ممنوع عنه. وتقدم التنبيه على ما كان من اللعب: يجعل سهم كعقرب الساعة ويدار على أجزاء موزعة، ما وقف السهم عليها فهو له هذه أيضا من الملامسة المنهي عنها، لأنه لا يعلم على أي سلعة سيقف السهم، والسلع عادة تكون متفاوتة، ما يساوي درهم إلى ما يساوي عشرة، وفي هذا إغراء للمتلاعبين أو المتعاقدين على أن يظفر بشيء قيمته كبيرة بثمن قيمته قليلة. نعم. والمنابذة، المنابذة قريبة من الملامسة، ولكن المنابذة من النبذ. يقول: أي ثوب نبذته إلي؟ والنبذ الطرح والرمي، فأنا آخذه بكذا، سواء كانت السلع متساوية أو كانت السلع غير متساوية. فمثلا نجد الآن في الوقت الحاضر لوحة على دكان: كل شيء بخمسة ريال، كل شيء بعشرة ريال، يعني أن الثمن متعادل. فيأتي صاحب الدكان ويقول: أي شيء ادفع خمسة ريال والأثمان متعادلة، وأي شيء دفعته نبذته إليك فهو بالخمس. لكن المشتري هل يعلم ماذا سينبذ إليه؟ لا يدري. ربما نبذ إليه شراب وهو يريد غطرة، نبذ إليه ثوب وهو يريد قميص، نبذ إليه كذا وهو يريد كذا. إذن هذا معلق على اختيار أحد الطرفين، فلا يجوز ذلك. وكذلك أن يكون العكس: ما دامت كل السلع عندك بخمسة ريال، أنا أي سلعة سقطت عليها الخمسة ريال من عندي فهي لي، وإن كان الغبن من هنا مرتفع، لكن عدم تعيين المبيع عند العقد كل هذا منهي عنه، سدا للباب فيما لو كانت السلع متفاوتة الأثمان. نعم. والمزابنة، المزابنة من الزبن وهو الدفع. قالوا: المزابنة والمحاقلة والمخاضرة كلها تدخل في المزابنة، لأن المتعاقدين كل منهما يدفع عن نفسه الغبن، ويكون ذلك بالمخاطرة، فهي أيضا ممنوعة لهذا السبب. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. لو تأملنا يا إخوان، كل ما جاء النهي عن بيعه نجد عنصر التحفظ من أكل أموال الناس بالباطل، جميع ما مر بنا، لأن من أخذ شيئا مخاطرة وكان فيه غبن كان فيه أكل أموال الناس بالباطل، سواء كان الغبن يقع على البائع فقد خسر شيئا وأكله المشتري بالباطل، أو وقع الغبن على المشتري في الثمن فقد نقص عليه شيء وأكله البائع بغير حق، أكله بالباطل. وهكذا كل هذه الصور يقع فيها وتنحصر تحت قوله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والمال لا يحق إلا بطيب نفس. فإذا كان العقد بأي صفة كانت وبأي صورة أحدثت، لأننا وجدنا الآن في الآونة الأخيرة صور عقود ما كان لها في السابق من واقع، لكن لم تفلت من نطاق القواعد العامة التي فيها احترام مال المسلم وتحريم أكله بالباطل. هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. التلقي هو الاستقبال، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والركبان جمع راكب، والغرض من ذلك هو الجالب، سواء جاء على قدميه أو جاء راكبا بعيرا أو فرس، صار علما على كل من يجلب إلى السوق، لأن الغالب بأن الجالب يأتي من بعيد وغالبا يأتي راكبا، يراكب ما يحمل عليه السلع. فنهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبة. الصورة مثلا، غالبا الجالب على ما سيأتي لا يبح حاضر لباد، فالركبان إما أن يكونوا قادمين من البادية أو قادمين من بلد أخرى حاضرة ليبيع في هذه البلدة الأخرى، لاختلاف الأسعار ولكثرة الحاجة ولقلة السلعة، هذه أمور يحكمها التجار أو تحكمها حالات الأسواق. ولنفترض المسألة في البادية، إذا جاء الجالب من البادية بما سيأتي؟ سيأتي بإنتاج البادية. ما هي إنتاج البادية؟ إما أن تكون بهيمة الأنعام، وإما أن يكون نتاجها من ألبان، أصواف، جلود، من نحو ذلك، أو حطب يحتطب من الجبال ويأتي. نتائج بهيمة الأنعام يكون السمن، يكون الأقط، يكون الجبن، كل هذه من آثار أو إنتاج البادية. فإذا جاء البدوي بسلعة يريد أن ينزل بها إلى المدينة ليبيعها ويرجع بثمنها سلعا أخرى من السوق لحاجته، نزل سمن، حطب، جبن، باع واشترى سكر، قماش، قهوة، هيل، لوازمه، وهذه العادة. فإذا قدم ركب بسلع بادية أو بدوية، لا ينبغي لأحد من أهل السوق أن يخرج من السوق أو يخرج من البلدة ويتلقاه بعيد قبل أن يلقى أهل السوق وقبل أن يعرف الأسعار ويساومه على ما معه، لأنه يقطع السلعة عن أهل السوق. هذه الصورة في تلقي الركبان، ما المحظور فيها؟ أولا، من أين منطلق التلقي؟ بعض العلماء يقول مجرد خروجه عن السوق إلى، بعضهم يقول ميل، بعضهم يقول ميلين، بعض يقول أكثر أقل، أي العنصر العام في ذلك قبل أن يأتي البدوي ويلتقي بالناس ويسمع الأسعار. وبعضهم قال لا، التلقي من السوق إلى الطريق ما في شيء لأنه موجود، ولكن التلقي إذا كان خارج المدينة، إذا خرج من المدينة ولقي الركبان خارج المدينة وساوم واشترى. ولكن إذا نظرنا إلى العلة بأنه يقطع على أهل السوق الاستفادة بالسلعة ويستفرط بالبادي ويشتري منه وهو يجهل السعر، يبقى سواء تلقاه من خارج السوق أو تلقاه من خارج المدينة، لا تلقوا الركبة. وهنا تتشعب المباحث، لو أنه خرج وتلقى الراكب واشترى منه، سيأتينا بأن سيد السلعة إذا نزل إلى السوق ووجد أن الذي تلقاه قد غبن، أخفى عليه سعر السوق، فله الفسخ فهو بالخيار. وإذا كان له الخيار يأتي مبحث الفقهاء، هل العقد الذي انعقد هناك في التلقي ساري أو غير ساري؟ الجمهور يقولون ساري، لأن الرسول أعطاه أي صاحب السلع الخيار، والخيار لا يكون إلا على عقد ثابت، ولو لم يكن ثابت لقال العقد البيع فاسد. وهنا يشترط العلماء في النهي عن تلقي الركن، متى؟ في كل شيء. بعض العلماء وخاصة علماء الحديث قالوا في كل صغيرة وكبيرة، في كل زمن خصب أو إيش أو جد، نهى عن تلقي الركبة. وبعضهم سواء كان أيضا الجالب عالما بأحوال السوق أو ليس بعالم، وأخذوا الحديث على عمومه، والآخرون نظروا إلى الحكمة في النهي أو العلة في النهي. العلة في النهي عدم غبن البدوي فيما جلب من سلعة. إذن إن كان قد نزل بسلعته يريد بيعها في يومه وهو لا يعلم الأسعار، بخلاف المتردد على السوق كل يوم وعرف الأسعار، والأسعار من يوم ليوم ما تفترق كثير، فإذا هو خبير بأمر السوق فلا محظور في مثل هذا. وأن يكون قد نزل بها على نية بيعها في يومها. إذن الشرط الأول في تحقق النهي أن يكون الجالب لا يعرف أسعار السوق، أن يكون الجالب جلبها ليبيعها في يومها. ثم يقول بعض العلماء أيضا أن تكون بالناس حاجة في تلك السلعة، والبعض الآخر يقول لا، بهم حاجة أو ليست بهم حاجة، نحن يهمنا الجالب. فإذا توفرت هذه بأن كان الجالب جلبها ليبيعها في يومها وكان لا يعلم الأسعار، فتلقاه إنسان وتبايعا معه ثم نزل إلى السوق فوجد نفسه قد غبن، فله الحق في فسخ البيع لأن المشتري قد غبنه وخدعه. كون الناس في حاجة إليها أو ليس في حاجة إليها هذا يشترطه البعض وينفيه البعض الآخر. وهنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا باع له أو إذا تلقاه وهو لا يعلم فلا مانع، لأنه نصح. لكن إذا كان حيشتري منه فين النصح؟ النصح يأتي عند لا يبع حاضر لباد، وحياتي تفصيله إن شاء الله. إذن المبدأ الأول في النقطة الأولى وهو نهى عن تلقي الركبان. هناك من يقول فيه مراعاة، يجب أن نراعي أصحاب السوق، لأنه إذا تلقى الركبان وأخذ السلعة من هناك الناس في السوق ينتظرون مجيء الجلب، اللي يبغى سمن واللي يبغى جبن واللي كذا واللي كذا وينتظرون، ولكن هذا قد سبقهم إلى ذاك وحاز السلعة، ففيه مضرة على الإيش؟ المستهلك، على أهل السوق. والحديث حب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا مبدئيا نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. نظير هذا أيضا لو أن شخصا ذهب وحمل سيارة من هذه الكبيرة، هذه يسموها سكس، من أسمنت من شعير من سلعة يحتاجها أهل البلد، وهو لا يعلم أسعار المدينة. فذهب إنسان هناك إلى الفريش وتلقاه وتبايع معه على حمولة هذه السيارة من هذه السلعة وغبنه فباع، ثم نزل إلى السوق فوجد نفسه قد غبن. وخاصة في بعض الحالات كما يذكر الفقهاء إذا قام المتلقي بالخداع. تعال أنت سير المدينة مليانة من هذا، الناس ما في كثرة حاجة لهذا، لكن أنا ممكن أخذها منك وأخليها عندي وبعدين أصرفها على مهل. أنت إذا نزلت السوق حتلاقي عشرات السيارات زي سيارتك، حتلاقي المستودعات مليانة، ولكن أنا أقدر أدبرها، والمدينة ما فيها ولا سيارة ولا فيها كيلو واحد من هذه السلعة. فيكون هنا إيش؟ غره وغشه وحمسه إلى البيع مخافة أن لا يجد من يشتري، لأن السوق يقوم على العرض والطلب، فإذا كان العرض كثير والطلب قليل نزلت السلعة، وإذا كان العكس ارتفعت السلعة. فقالوا إذا كان المتلقي يخدع الجالب بأن يهون عليه أمر سلعته وأن يهون عليه أسعار السوق سواء كان من باد أو من حاضرة، فكل ذلك داخل في هذا النهي. والغرض وراء ذلك كله ما هو؟ أكل أموال الناس بالباطل. نعم. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ أقول لك أنت جيب الأثر من أول، احنا انتهينا من تلقي الركبان، ايش بعده؟ في نفس ما في ونفسه ولا يبيع حاضر. انا خابر نفسه، لكن كل جملة حكم. لا تلقوا الركبان والسلام عليكم، بعدين السلام عليكم لا يبع حاضر اللبات ولا لا؟ يبقى هذا فصل مستقل. ومن النهي هنا ايضا نهيه صلى الله عليه وسلم ألا يبيع حاضر لباد. شوف يا إخوان هذا التناسق بين هذه النواهي. لنفرض أن الركبان لم يتلقها أحد ووصلت إلى السوق، مفهوم هذا يا إخوان؟ حينما وصلت إلى السوق دون أن تصطدم بمتلق يخدعها، طيب كيفية البيع؟ لا يبع حاضر لباد. وصلت الركبان إلى السوق وبدأ في البيع، لا يأتي حاضر يتولى عملية البيع لمن؟ للباد. ولا يبع حاضر لباد. سأل السائل ابن عباس كيف؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة. السمسارة معروفة من زمان. فهنا الجالب وصل السوق، فإذا ترك بسلعته مع الناس، هيا عم كم قربة السمن هذه؟ اشتر بعشرة، لا بعشرين، بخمستاش، بأكثر بأقل، الجالب سيبيع بما يراه يحفظ حقه. ايش رأس مالها عليه هو؟ قربة السمن رأس مالها على البدوي ايش؟ ها؟ ولا شيء. الغنم ترعى في كما قيل في أرض الله، وهو يحلب ويصنع، رأس مالها عليه جهده في الحلب والتصنيع، مو مثل اللي شريها من تاجر ونزلها السوق اشتراها بالجملة وبيع بالقطاعي، بيعمل حساب رأس المال اللي دفعه. فالعادة والغالب أن الجالب من البادية يتساهل في سلعته، إنه مثل ما قالوا ما هو خسرا فيها كثير، فيكون هنا رخاء على الناس وتوسيع على الناس. لكن لما يجي واحد من عيال السوق، تعال تعال اجلس اصبر، يجي واحد كم قبل السمن هذا يا ولد؟ قل له روح ما هو دحين، هذا يبغى يبيع. قل له اصبر شوية يجتمع الناس، شوية يرتفع السعر شوية كذا بعشر، قل له لا هذه 15 هذه 20، ويتولى الحاضر لمعرفته للسوق وحاجة الناس، يكون عالما بحاجة الناس إلى هذه السلعة، وعارف من أول يوم يومين 15 السمن مرتفع ولا منخفض، السمن جاء للسوق كثير ولا ما جاء، الجبن موجود ولا ما هو موجود، فهو خبير بالسلع وخبير بأسعارها، فيستعمل تلك الخبرة لخدمة الجالب. طيب أهل البلد المواطنين المساكين، فيهم الأرامل فيهم الأيتام فيهم الفقراء فيهم الضعفاء، قطعت عليهم الطريق. ولذا جاء في بعض الروايات: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا اشترى قريب السمن، إن كان لبيته وجات رخيصة رزق من الله، إن كان حيبيع ويكسب برضك رزق من الله. فقالوا لا يبح حاضر لبات على المبدأ الأول في تلقي الركبان، بشرط أن يكون الجالب البادي لا يعرف أسعار السوق. هنا للناس حاجة فيها أو ليست لهم حاجة، النهي على العموم. وعلى هذا في الصورتين تلقي الركبان يكون فيه قطع الطريق على المستهلك، وبيع الحاضر للبادي رفع السلعة على المستهلك، وهذا فيه مضرة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إذا باع الحاضر للبادي من باب النصح فلا مانع، لو أن الحاضر رأى حاضرا آخر وجاء ورأى هذا بدوي لا يعرف شيء، قربة السمن تساوي 1000 ريال، قال له ب200 ريال، وكاد أن يقول لا يصبر لا يضحك عليك، تروى تأنى يروح شوف السوق. الإمام أبو حنيفة رحمه يقول للحاضر من باب النصح: إذا رأى غبنا فاحشا، لكن إذا كانت هي ب1000 وجاء حاضر آخر وساوم معه إلى 800 850، يبقى 150 ما هو غبن فاحش يتركه. فعلى هذا نفس المبدأ، لا يبع حاضر لباد، ولكن إذا كان البادي يعرف السوق ويتردد عليك وجاء بسلعته إلى المدينة ولا يريد أن يبيعها، وجد السلع كثيرة، هو جايب سمن حسب ما جاب له، هو للسوق مليان سمن، فجاء لأحد أهل الحاضرة وقال: يا فلان أودعتك هذه السلعة عندك وأنت وكيل عني، تبيعها إذا تحسن السوق. إيش يكون في هذه؟ أولا هو عرف السعر، ثم إنه أودعها عند حضري، ثم وكل الحضري أن يبيعها عند تحسن السوق، يعني إذن هو ما هو بيعها اليوم، الجالب ما هو بايع اليوم لأنه شاف السعر نازل والسلع كثيرة فوكل. وعلى هذا لو أن الجالب البادي الذي جلب السلع وكل حضريا عنه يبيع فلا شيء في ذلك. نعم. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار. متفق عليه. السمسار هو الذي يسعى بين زي الدلال، بس السمسار يسعى بين البائع والمشتري في شيء موجود حاضر، يحاول أن يوفق بين الطرفين إلى أن يصل إلى عقد البيع. والدلال إنما يدل على السلعة لمن لا يعرفها.